تستخدم العيال تخليها متزنة بحيث يعني يرضى عن قولك أو فعلك من غير أن تقره على باطله. أما المداهنة فيها إقرار للباطل ويبدأ فيها مصلحة من الدنيا عشان المصلحة عاجلة من أمور الدنيا، وده قريب من النفاق. المداهنة عمل المنافقين، عمل المنافقين. أما المداراة عمل أهل الفطنة والحكمة وسياسة الأمور برفق بالمداراة. والمداراة قد تكون بكلمة تقدمها وأنت تخاطب إنسان، زي ما قلنا لما يكون مثلا بتنصح واحد جاهل لا يعرف شيئا، يا أخي بارك الله فيك أنت كويس وحريص على الجماعة وتحضر الصلاة وأنا شايفك، بس يعني يا ريت لو إيه ربنا يكرمك إن شاء الله تعمل بحديث رسول الله كذا وكذا، فتعلمه كيف يتقن الركوع، كيف يتقن الخشوع، كيف يتقن العمل في تقديمة الكلام. أو قد يكون تلطفا في الاعتذار، يعني حتى إن أسأت أو غلوصت عليه تعتذر، ولا مانع من أن تعتذر لمن هو أقل منك من طالب علم أو من زوجة أو من صغيرة أو من كبير. وأيضا المداراة تقتضي حسن الظن بالآخرين، مش في كل مرة تسيء الظن يقول لا أنت قصدك كذا وأنت عملتش كذا وعملت كذا، دي المداراة. والمداراة أيضا تستلزم أن تتغاضى عن عيوب الناس، يعني هو فيه خطأ. أنا أحيانا واحد يسأل يقول لك أنا حلفت يمين وقالوا لي وحلفت على الزوجة بطلاق وكذا وكذا، هو يتحرى عاوز يعرف حكم الطلاق. أنت عارف أنه فاجر ولص وحرام ومحتال ونصار، لكن هو بيسألك مسألة محددة في مسألة العلاقة الزوجية، هو قال لفظ معين يترى ويقول لك أنا خايف بصراحة ما عنده شيء، عايش في الحرام وأنت عارف أنه في أكل كل حرام وعيش في كلها نصار، تترافق به وتجيبه على سؤاله وتقول له ربنا يعافيك وتكسر الحرام ويرضيك بالحلال ولا صح كذا والحكم كذا وكذا وكذا، ربنا لك من فضله ويلهمك الرشاد وتبتعد عن كل حرام. يبقى نصحته أجبته ولم تغلظ له ولم تظهر له أجوره فسقه الذي يجعله إيه يقبل كلامه. إنما لو أنت مثلا قلت يا رجل أنت عشت كلها نكد، أنت عشت كلها حرام، أنت نصاب، أنت البلد كلها شكى منك، البلد كلها شال البطين منك، كيف تقول له الحلال حلال الحرام مش عارف ايه، يعني اجبه ثم ترفق به وتلطف به. ولا مثلا انت عارف انه هو ساعات بيجي واحد مثلا شرس ومدخن وحالته ريحته كده كلها بدون فقدها، وبعدين يقول لك انا عايزك الموضوع مهم، يعني لو قلت قبل عني ما تصلح ساعات بيجي مصداق نفسي بداخل يدرمها بره باب الجامع كده وينفخ في وشك. من مرة واحد حصل أنه جاء ودخل جوه وبعدين حسيت أنه هو معك معفر ومدخن وعلى حال، قمت صليت العشاء قال بصراحة لسه وصرح توضى وتمرس وتوضى وصلي العشاء، كان صليت صلي أنا قلت يصلي العشاء عشان يتوضى يغطور الريحة مني لما تمضمض مرة اثنين ثلاثة أربعة ويصلي، وجاء طبعا زرق الشياطين كلها ركباه من رمي العفريتة خبيثة على باب الجامعة وده. وإن كان أحيانا الواحد برضه يعني بيشمئز وقبل لا يترفق ولا يتحلم، لكن هو بقول لك المداراة فيها نوع من الاحتمال والتحلم والتلطف والرفق، وممكن تتسلل إليه من خلال حوار فتنهاه عن عن عن عن فسوقه وفجوره من غير ما إيه غير ما تصطدم معه. قال له عليه نصلي وسلم. بس حسن قرب شوية، قرب شوية. أحبك بر السنة.